معروف ايه اللي يقدر يعمله، وان تحت الفرعون ده في ستراكشر معين، وتحت الاستراكشر ده في ستراكشر معين، وكل تنظيم او هيئة او هيئه معينه، وكل هيكل عارف بالظبط هو لازم يعمل ايه وما يعملش ايه. وفي نفس الوقت مصر يعني بناء، في بناء معين. معين في بناء معين او تنظيم معين. يعني ما فيش تقدر تقولي ايه بيسموه، احنا يعني في العصر الحديث احنا دلوقتي بنقول ان الانفراستراكشر بتاعهم او البناء بتاعهم كان موضوع وضع سليم، معروف مين اللي في القاعدة، البنية الأساسية، البنية الأساسية معروف مين اللي في القاعدة ومين في في التوب أو على القمة، وإزاي السيستم أو النظام ماشي مع بعضه. ده كان واضح جدا جدا. بجانب هذا إن مصر كمان ما كانتش في حالة حروب، يعني كانت من أول سيناء، منطقة سيناء لحد منطقة النيل ما كانش فيه لنا حروب كتيرة مع أي حد، وكانت مصر بتبني داخليا، بتبني داخليا، كان عندها عظمة كبيرة جدا، بناء المعابد وبناء المقابر وبالغ. أول النظام ده ما بدأ يتفك وبدأ بقى يعني بيقولوا مثلا إن البريست اللي هو الأسيس أو يتدخل في شؤون الفرعون، والفرعون يتدخل في شؤون الأسيس، وفي بقى بدأ النظام كده ما يبقاش عنده الوضوح الرؤية اللي كان موجود قبل كده. وبدأت طبعا نحس احنا كمان بان احنا عندنا عظمة كبيرة جدا، وان احنا احسن سيفلايزيشن في العالم، فبدينا نغزو كمان بعض البلاد، عايزين نتوسع كمان اكتر. فبداية النقطتين دولت، يعني على اللي بيقوله هذا الكتاب، بداية النقطتين دولت بدأنا نضعف، لان احنا مش مرتبطين زي ما كنا، والنظام مش واضح ابدا، وفي نفس الوقت القوة بتاعتنا رايحة في حروب وإلخ. فبدأت تضعف حضارة مصر، وبدأت تقل حضارة مصر. وطبعا أول الحضارات دي ما بتقل، العالم من بره بيشوف الحاجات دي، فيبدأ يغزوكي أكتر، وبيبدأ يجي يستعمر هذه البلاد ويستفيد منها. وطبعا أول ما نزلت الحضارات، الحضارة المصرية القديمة، بدأنا يجينا الإيرانيين اللي هم كانوا في الوقت ده بيسموهم إيه، الفرس. فجانا الفرس، وجانا اليونانيين، وجانا الرومانز، وجانا الأتراك، فبدأت مصر تبدأ تحتل من بلد لبلد تانية. وطبعا لحد ما كانت ثورة 52، وبدأنا نشوف على الأقل إن في مصريين تانيين بدأوا يحكم البلد تاني. فده يعني rise and fall، يعني وصلنا لقمة، صعود وهبوط، صعود وهبوط، وصلنا لقمة رهيبة جدا، وبرضه نزلنا تاني نتيجة عوامل إن إحنا ما عندناش. دايما أنا بقول الحقيقة مدام، إن أي تجربة علمية أو أي مجتمع أو أي مبنى ما فيهوش نظام لازم هيهبط. بس هي يعني خط بياني أو دورات، مش كده؟ يعني صعود وهبوط ثم صعود. ده بقى سؤال مهم، ليه بتحصل الدورات دي؟ يعني ليه؟ يعني لما كانت إنجلترا، أنا كنت فاكر لما كنت طالب صغير هنا كانوا يقولوا إن يعلمونا إن إنجلترا is a master of the sea، يعني سيدة البحار، الإمبراطورية، والإمبراطورية التي لا تهزم، مش عارف لا إيه، تغيب عنها الشمس، لا تغيب عنها الشمس. فكل الأسماء دي والألقاب دي ليه بقى حصل؟ هذا الكتاب ده بيتعمق للنقطة دي، يمكن في 2 chapters أو جزئين. ليه الدورية بتاعتها دي؟ يعني ليه إنجلترا طلعت ونزل تاني؟ لأن لما بتوصلي بقى للعظمة دي كلها، أنت كإنسان بتحسي أنك عندك عظمة، ولما الإنسان يحس أن هو عنده عظمة بيهمل الأمور، أخبر حضرتك؟ فدايما العظمة الكبيرة جدا بتولد هبوط، لأن الإنسان لو ما حافظش على اللي عنده من ناحية العظمة دي لازم هتأدي لهذا الهبوط. أمريكا الحقيقة بتتحاول تتغاضى هذه النقطة، يعني هي عارفاها من الحضارات اللي قبل كده. فالنهارده مثلا عندنا في امريكا عندنا مشكله كبيره قوي، اللي هي موضوع الديفيسيت ده، اللي هو يعني بنصرف اكتر ما من دخل الدوله. فطبعا ده مشكله رهيبه جدا، امريكا خايفه منها جدا، لان لو الديفيسيت دي زادت كتير قوي، نقص يعني بمعنى لو زادت بكمان، ده ممكن يؤدي لمشاكل كبيره جدا جدا جدا للحضاره الامريكيه. فدايما الحضارات لما توصل لقمه وما تاخدش بالها من القمة اللي هي فيها ديت، تنحصر.